نعم يا ابو عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فلا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر لو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا تهنوا ولا تبغوا لا تهنوا في ابتغاء الله. يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض يقول تعالى إذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقتلوا لا يسمع عليكم الأمر بنفي الجناح عن نفي الإثم ليس عليكم جناح أن تقتلوا قولا من ربكم يأتي على القرآن النار لا جناح ليس عليكم جناح أن تقصروا يعني في أن تقصروا في قصر الصلاة هديتم هديتم لعنكم الله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم قصر الصلاة يشمل قصر العدد وقصر الكيفية فقصر العدد يكون في السفر السفر الذي لا خوف منه وقصر يجتمعان في صلاة الخوف في السفر أنه يكون فيها قصر العدد وقصر الكيفية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر في هذه الآية فذكر الله في القصر شرطين إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقتلوا إن خفتم أن يفتنكم الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن خفتم أن يفتنكم الذي قرأوا حصل الأمن لأننا لسنا في خوف الإسلام قال آية صدقة تصدق الله بها فاقبلوا صدقة الله هذا العلم في فوق البصر صلاة يعني قصر العلم في الصلاة على ملاذة علم العلم على مشروعية الصلاة جواز لكم الثلاثة منهم من يقول بوجوب القصر منهم من يقول أنه من قصر الصلاة أفضل من الاتمام لقوله تعالى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصبر وما حدث أنه أتم قال تماما وكان يقصر في جميع الصبر حيث يجب أما صلاة الخوف فإنه يتم إذا كانت السفر إذا تصل على المسافرين. قال الله: إذا كنت فيهم إذا كنت بينهم فأقمت الصلاة، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك فيأخذوا أسلحتهم فيسجدوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر الآية. في هذه الآية ذكر صفة صلاة الخوف. صلاة الخوف جاءت على هيئات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات أشهرها سبع إلى أكثر من ذلك، ومنها ما يوافق هذه الآية. هذه الآية فإنه قائد يجعل الجيش طائف فيصلي لطائف، ثم ينخرفون يصلي بهم ركعة ويقومون، ثم ينخرفون إلى المواقف ويصلي، ثم تأتي الطائفة الأخرى. قال الله: فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك فليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا يعني صلوا، فإذا سجدوا فليكون أولئك من ورائك حتى يجعلوا قتلكم من ورائك، فإذا سجدوا فليكون من ورائك. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، يعني هذه الطائفة الأخرى لم يصلوا، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم. وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، صلى بأصحابه مرات صلاة الخوف على هيئات متعددة، منها ما يوافق عليه الآية: يجعل طائفتين فيصلي بطائفة مثلا فتحة ثم تتم لنفسها ثم تنصرف تمسك مواقف طائفة الأخرى، فتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم إما أن يسلم بهم وإما أن يقرأ ثم يسلم بهم. إذا في مرة من المرات صلى بطائفة الركعتين ثم انصرفوا ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم، إلى قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فاستشعروا إذا قضيت الصلاة إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنبه. يعني الله حجب المؤمنين إذا فرغوا الحج والصلاة أن يذكروا الله ولا يقصر عن ذكر الله، فيكون الله مشروع في كل وقت وفي كل حال، كما أثنى الله على المؤمنين وقوله: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبه. قال الله: فإذا اطمأننتم يعني أمنتم اطمأننتم فأقموا يعني أدوها كاملة لا تصغى فيها، فإذا اطمأننتم أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتة في أوقات معلومة. ذكره الله في القرآن وفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكل صلاة وقت، أول وآخر، الفجر إلى الظهر والعصر، بين النبي حدود أوقات الصلاة.